بسم الله الرحمن الرحيم. استعدوا، فإن ثمة طارقة لا يطرق الأبواب ولا يستأذن الحجاج. ماذا؟ قد ألهب قلوب أولي الألباب وأخض مضاجع الصالحين وحج حناجر المهتدين. وماذا؟ وقطع لذة المستذين وأماني المتمنين، فأبدل الفرحة راحة والصحة قرحة. متى؟ هذا الموعد لم يحدد. كيف؟ بل هو متوقع في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ثانية. ومن هو؟ إنه الموت، إنه الموت، الموت، الموت. وكفى بالموت فائضة. كل نفس توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنه موعد لا بد منه، ولقاء لا شك في لقائه. ما ترك نبيا ولا رسولا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا أميرا ولا وزيرا. إنه هادم اللذات، مفرق الجماعات، قاطع اللذات، فاعثر الشهوات. إننا نحب الحياة، ولا نحب الممات، نحب العيش في الدنيا والأخذ منها والتنعم في لذاتها وملذاتها، ولكن ليس لنا من الأمن شيء. يحب الفتى طول البقاء، وإنه على ثقة أن البقاء فناء، زيادته في الجسم نقص حياته، وليس على نقص الحياة نماء. إذا ما طوى يوما طوى اليوم بعضه، ويطويه من بعد الصباح مساء. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. مهما عمرت، مهما أنت عمرت، مهما بنيت القصور فلن تغنيك القصور، فلن تغنيك القصور، فلن تغنيك القصور، فلن تغنيك القصور. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا إلهنا، إلهنا، رفعنا صكوكنا إليك، مساكينك ببابك وقوف، فقراؤك ببابك وقوف. إلهنا، طرقنا بابك ولذنا بجنابك يا ذا الملك، لا إله إلا أنت. فعجبا لابن آدم ينتظر أيام أفراحه وأتراح، ونسي المسكين أن كل يوم يدنيه من الأجل. تذكر يوما أن ييأس منك الطبيب، وقد فارقت الحبيب، وتفجع لفقدك كل قريب، وزاد الوصيل، فحينئذ تنقطع منك الآمال، ينقطع منك الوصال. تصور يا مسكين يوما أن يجتمع الأقارب والأحباب، ينظرون إليك ويرموقونك بعيونهم. ولدتك أمك ابن آدم باكيا، والناس حولك يبكون سرورا. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ينادون، نادوا المصحف، نادوا الطبيب، نادوا الراقي. كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك، إلى ربك. وقد عصيناك، وكيف لا ندعوك وقد عرفناك. إلهنا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا يضرك وأعطنا ما لا ينقصك. موعد محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمد، تقدمه لكم مركز الهداية للصوتيات والمرئيات. في كل ما يفعل ويصنع، عليم في كل ما يخلق ويبدع، وصلى الله وسلم على معلم البشر وناصح البرية وصادق الطوية، جاء بالشريعة بيضاء نقية وحذر من الاغترار بالدنيا الدنية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن ثمة طارقًا لا يطرق الأبواب ولا يستأذن الحجاب، قد ألهب قلوب أولي الألباب وأقض مضاجع الصالحين، وقطع لذة المرتدين وأماني المتمنين، فأبدل الفرحة راحة والصحة قرحة. إن من أعجب العجب أن لو قيل لأحدنا وهو في أعظم اللذات وأصناف الشهوات، إن ثمة جنديا يريدك في أمر من الأمور، لتنغص عيشه وتكدر خاطره ولتجافت شهوته، يتأمل ماذا يريد من هذا الجندي، ماذا فعل، ما يقول له، فكيف بأمر تنقطع فيه شهوته وتزول فيه لذته وتنقضي فيه شهوته وصيته وشهرته، تنقطع فيه أنفاسه وتقف فيه حواسه، ويسلم الروح إلى باريها يحاول الهرب، ولكن هيهات هيهات حيث تنقطع منه الآهات. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن ثمة لقاء عظيما يشهده قوم من أصحاب المكانة العالية، أتدرون من هم؟ إنهم الملائكة عليهم السلام. فأين الاستعداد؟ أين التأهب لهذا اللقاء؟ إن يكن عند المرء موعد محدد فإن هذا الموعد لم يحدد، بل هو متوقع في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ثانية. إنه أمر أذهل قلوب الصالحين وألهب أعين المتقين وحجج حناجر المهتدين. إنه الأمر عظيم جلل وهول جسيم، تنقطع الحيل دونه ويتمزق الأمل. إنه الموت، وكفى بالموت واعظا. إنه موعد لا بد منه ولقاء لا شك في لقائه، ما ترك نبيا ولا رسولا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا أميرا ولا وزيرا ولا ضعيفا ولا قويا ولا مسلما ولا كفورا ولا مؤمنا ولا فجورا. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنه هادم اللذات، إنه مفرق الجماعات، إنه قاطع اللذات، مبعثر الشهوات إننا نحب الحياة ولا نحب الممات، إننا نحب العيش في الدنيا والأخذ منها والتنعم في لذاتها وملذاتها، ولكن ليس لنا من الأمر شيء. يحب الفتى طول البقاء وإنه على ثقة أن البقاء فناء، زيادته في الجسم نقص حياته، زيادته في الجسم نقص حياته، وليس على نقص الحياة نماء. إذا ما طوى يوما طوى اليوم بعضه، ويطويه من بعد الصباح مساء. فعجبا لابن آدم ينتظر أيام أفراحه وأتراحه على أحر من الجم، وينتظر مولوده على لهث وشغف، وينتظر ليلة فرحه على أتم استعداد، ونسي المسكين أن كل يوم يدنيه من الأجر، كل يوم يدنيه من قبره ويقربه منه. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت إياب، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. تالله لقد أشغلتنا الأماني عن المنون، والقوت عن ذكر الموت، وإنسان المال عن المآل. فما عاد للقلب من تذكر، وما عاد للنفس من تذكر. تالله لقد أغرانا طول الأمل، أغرانا طول الأمل، حتى تراكبت فينا العلل وزاد فينا الخلل. فأعرضنا عن الله وعن ذكر الله وعن ذكر الموت، فأوغلنا بالآثام وعصينا الملك السلام. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فمهما عشت، مهما عمرت، مهما أنت عمرت، مهما بنيت القصور فلن تغنيك القصور، ولن تغنيك الدور. إلى أين نفر؟ وإلى أين نلجأ؟ وإليه الملجأ. فكر في أي حيلة، ليس إلى مطلبك أي وسيلة. فكر في أي إنسان قريب لك أو بعيد، افعل ما شئت، صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت. فلن ينفعك أحد إذا جاءك الموت، لن ينفعك القريب ولن ينفعك البعيد. أينما تكونوا، أينما تكونوا، يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. روى ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى عن الحسن رحمه الله تعالى قال: أشد ما يكون العبد إذا بلغت الروح التراقي، إذا بلغت الروح الترقوة. قال: فعند ذلك يضطرب ويعلو نفسه. ثم بكى الحسن رحمه الله تعالى، فوا عجبا والله لمن علم أن الموت سيفجره، الموت مصيره، والدود سيكون أنيسه، وتلقاه مصرا على المعاصي والذنوب كأمثاله. يقول ابن السماك رحمه الله تعالى، وانظروا إلى هذه العبارات العظيمة من الإمام ابن السماك رحمه الله، يقول رحمه الله: احذر السكرة والحسرة، أن يفجأك الموت أنت على غرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. فلا تفخر بما عندك، فلا تفخر بما عندك، وانظر بما قدمت من طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما فخر من خلق من تراب، وإلى التراب يعود، وهو اليوم حي وغدا ميت، فاعملوا غدا لأنفسكم، اعملوا لما بعد الموت. ويقول الإمام الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الذي أتته الدنيا وهي راغمة ولكنه أبى وقدم الآخرة على الدنيا الدنية، يقول رحمه الله تعالى: من قرب الموت من قلبه. انظر أنت يا أيها الإنسان الذي غفلت عن ذكر الموت، يقول رحمه الله تعالى: من قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديه. يستكثر ما أعطاه الله عز وجل من النعم والمال والغنى، لأنه قرب الموت إلى قلبه. لكن نحن لما أبعدنا الموت عن قلوبنا نجد أننا حريصين على الدنيا، حريصين على ملذاتها، حريصين على شهواتها. يقول الحسن رحمه الله تعالى: ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميع ما فيها. انتهى كلامه رحمه الله. فتذكر يا مسكين يوم أن تتذوق الطعوم، أن تتذكر طعم الموت وآلامه وغصصه. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه رفوة أو علبة فيها ماء، لما أتاه الموت حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخذ يدخل يديه في الماء ثم يمسح بها وجهه فيقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فديناه بآبائنا وأمهات. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو نجا أحد من الموت لنجا منه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله قال: إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون. تقول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما رجعوا من دفن محمد صلى الله عليه وسلم، قالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فبكى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول شداد بن أوس رحمه الله تعالى: لو أن الميت نشر، يعني أحيي مرة أخرى بعد أن ماته الله، فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما التذوا بعيش وما التذوا به. سكرات الموت وما يعاني الميت ما يعرفها إلا الميت نفسه. فيقول: لو أن هذا الإنسان أحيي ونشر مرة أخرى وأعيد وأخبر بما وجد من آلام الموت وغصصه، ما التذ أحد بعيش وما التذ أحد بنوم. فوا عجبا لأنفس علمت بالفناء وأيقنت بالانتهاء، كيف تعصي رب الأرض والسماء؟ وكأن الموت كتب على غيرها، وكأنه لم يكتب عليه. بين الفتى مرح الخطى، فرح بما يسعى له إن قيل. قد مرض الفتى إذ قيل بات بليلة ما نامها، إذ قيل أصبح مثخنا ما يرتجى، إذ قيل أصبح شاخصا وموجها ومعللا، إذ قيل أصبح قلقا. يقال: فلان مريض، فلان أصابه المرض، فلان بالإنعاش. إذا به يقال: فلان قد قضى نحبه ومات. تنبه تنبه تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تنقل، وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدث تحت الثرى تتجندل، فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. فيا أسفا، فيا أسفا على ما يعمل الدود والثرى بوجه جميل كان لله يخجل. وما يفعل الوجه الوسيم إذا ثوى، وصار ضجيع القبر يعلو جندل، وبطن بدا فيه الردى، ثم لم تر دقيق الثرى في مقلة يتهرول. دع اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل. إلى الله، إلى الله أشكو، لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ. ابن آدم. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن هذه الكلمات الجليلة، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك إلى غيرك، وغدا سيخلف غيرك إليك وقد قصدك، فخذ حذرك واستعد، استعد لهذا الموت. الموت الآن تخطى غيرنا، تخطى غيرنا، تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا في يوم من الأيام. نحن نرى الأموات الآن ونرى الجنائز ونرى كيف نصلي على الأموات، وغدا سيصلي الناس علينا، فهل أتفكر في هذه الساعة العظيمة؟ روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ليس بذاكر للموت من عدى غدا من عجله، فرب مستقبل يوما لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يبلغه، لو أبصرتم الأجل ومروره لأبغضتم الأمل وغروره. يقول من عد غدا من يومه هذا مطيل للأمل، لأن الإنسان ما يدري هل يكمل يومه أم لا، قد تفجاه المنية في يومه، قد تفجاه المنية في ساعته. كم سمعنا من سكرات الموت، كم سمعنا من الموت الفجأة، إنسان يموت وهو يشرب القهوة، وإنسان آخر وقف عند الإشارة وإذا به قد مات، وإنسان آخر بينما هو مستأنس مع أهلي ويضحك معهم ويفرح إذا هذه قد مات وفارغت روحه وجسده. الموت لم يكن له وقت معلوم ولا مرض معلوم ليستعد له العباد قبل هجوم الأجل. يعني لو كان للموت مرض معلوم لاستعد الإنسان هذا الموت، لكن ليس للموت مرض معلوم ولا أجل محدد. إذن ألا ينبغي لنا أن نستعد في كل حين في كل لحظة لهذا اليوم العظيم؟ فيا غافلا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قريب، عن قريب ستندم. أفق أفق أفق قد دنا اليوم، أفق قد دنا اليوم الذي ليس بعده سوى جنة أو قعر نار تضرم. تبين عورة الناس ويبين المخطئ من المصيب، يبين في ذلك اليوم العصيب ذلك الإنسان الذي أقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ويبين ذلك الإنسان الذي أعرض عن طاعة ربه سبحانه. كان الإمام يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى يقول لنفسه: من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ يقول الإمام السدي رحمه الله تعالى: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألم يكن لفراق الأحبة لنا أحبابنا أصحابنا جيراننا، ألم يكن لفراقهم معتبر ولخروجهم من الدنيا مدكر؟ جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا وهول لم يرتقبوه. ألا فليتأمل العبد من مضى من أصحابه ومضى من أحبابه، كيف انقطعت آمالهم، كيف انقطعت آمالهم، كيف انفكت أموالهم، محت تراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور جسومهم، وترملت نساؤهم. إنهم يميلون إلى اللهو كميلنا، ويلعبون كلعبنا، إذا بهم الموت قد أتاهم على حين غره. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فتفكر يا مغرور، فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من موقف ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت، كفى بالموت مقرحا للقلوب، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. كفى بالموت، كفى بالموت مقرحا للقلوب مبكيا للعيون مفرقا للجماعات هادما للذات قاطعا للأمنيات. فأين المتأمل والمتفكر والعاقل المتدبر عن ساعة يتمنى كل أحد فيها أن يعود إلى الدنيا؟ انتهى كلامه رحمه الله. يتمنى الإنسان أن يرجع كي يصلي ركعتين، كي يسبح تسبيحه، كي يهلل تهليل، لكن لا، انتهى كل شيء. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا يستأخر دقيقة ولا يتقدم دقيقة عن موعده العظيم المطلوب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض موته قيل له: أنا أدعو لك طبيبا. قال الطبيب: قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد، يقصد به الله جل جلاله. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة رضي الله تعالى عنه قال: انظروا أصبحنا. قالوا: لا. وكان كل حين يقول أصبحنا. فلما جاء الصباح قالوا: أصبحت، أصبحت يا معاذ. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا بالموت، مرحبا. هؤلاء الذين استكثروا بالأعمال الصالحة وبطاعة الله يفرحون بهذا اللقاء. قال: مرحبا بالموت، مرحبا. زائر مغب، يعني أطال علينا الفراق، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم أني لم أحب الدنيا والبقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولما حضرت هارون الرشيد الوفاة انتقى هو أكفانه، وهو أمير للمؤمنين، انتقى أكفانه ثم قرأ قوله سبحانه: ما أغنى عني ماليا هلك عني، هلك عني سلطانيا. وعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى لما مرض مرض موته قال: يا أمير المؤمنين، كيف تجدك الآن؟ كيف حالك الآن؟ قال: أجدني كما قال الله: ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سيذهب الحرس، يذهب الجنود كلهم، ويبقى في قبره وحده منفردا. وروي عن عبد الله بن مبارك، انظروا إلى العباد الزهاد أصحاب الإيمان، روي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لما أغمي عليه وكانت في لحظة آخره لحظات حياته، فتح عينيه ثم ضحك وقال: هذه المقالة لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها الإخوة، أيها الإخوة، ما الموت نخشى والله، ولكننا نخشى ما بعد الموت. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا. ونسأل بعده عن كل شيء، نسأل بعده عن كل شيء. فيا لله، كيف بذلك الموقف العصيب العظيم، كيف إذا جاءتك سكرة الموت، كيف إذا جاءك الموت وأنت على حالك وعسهانك، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى إذا وقفت بين يديه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. وبعد ما رأيت وبعد ما سمعت بل بعد ما رأيت بعينيك الأموات كيف يساقون إلى المقابر، مرعى وقلبك ما خرجت دمعتك، ما وجل قلبك، ما بال قلبك باللذات قد لعب وبالشهوات قد تعب. إخوانكم بالأمس كانوا معكم يأكلون كما تأكلون ويشربون كما تشربون، فأصبحوا اليوم وهم بين أطباق الثرى خفوتا، هتكت منهم الأستار واستوحشت منهم الديار ووقفت عنهم الأخبار. تصور نفسك يا مسكين حين تفتحك المنية وتنزل بك البلية وتشخص منك العينان ويقف منك اللسان ويقف الجنان. تصور نفسك وأنت تحاول بأنفاسك ألا أن ترجع، ألا أن ترجع وهي تذهب رويدا رويدا. تذكر يوم أن ييأس منك الطبيب وقد فارقت الحبيب وتفجع لفقدك كل قريب وزاد الوصيف، فحينئذ تنقطع منك الآمال وتنقطع ينقطع منك الوصال. تصور يا مسكين يوم أن يجتمع الأقارب والأحباب والأصحاب بين يديك ينظرون إليك ويرموقونك بعيونهم وقد ملأ الدمع محاجرة، ولدتك أمك ابن آدم باكيا والناس حولك يبكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون عذاب. بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، وأهلك وأصحابك وأحبابك وقاربك ينادون، نادوا المسعف، نادوا الطبيب، نادوا الممرض، نادوا فلان، نادوا علان، نادوا الراقي، نادوا الشيخ الفلاني لعله يرقي مريضنا، أنه أن يتعافى ويشفى مما فيه. كان لنا أحد جيران المسجد ذهبنا إليه وقد شخص بصره وفاضت روحه، إذا بأهله وأصحابه وأقاربه أخذته تمتمه وأقرأ القرآن قليلا، فإذا به يقول أحد اقرأ عليه شيخ، اقرأ عليه شيخ. فتذكر طول الله جل جلاله. كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك، إلى ربك يومئذ المساء. أتحسب يا مسكين أن الله خلقك عبثا لتلعب وتمرح فقط؟ خلقك هكذا عبثا؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. تصور نفسك يا مسكين يوما أن تقلب بين يدي المغسل وأنت بقوتك لا تستطيع حراك، ما تستطيع، ذهبت قوتك، تريد أن تقوم، يقلبك المغسل، رأيتم كيف يصف المغسل كيف يقلب المسكين ولا يشعر بنفسه، يقلب حينئذ وأنت بقوة من أمرك، لكن ذهبت تلك القوة كلها، يقلبك المغسل ولا تستطيع الحراك. ثم بعد ذلك تحمل على الأكتاف يصلون عليك وقد اعتلاهم الهم وجاء إليهم الغم من كل ناحية. سفري بعيد، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني يا حسرة بقيت في القلب تحرقني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وطرحوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني وقال هلوا علي الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا صحب يؤنسني فامنن علي بعفو منك يا أملي فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. ألا فيا عبد الله كفى استكبارا وعصيانا كفى أن تملأ قلبك صغارا لا يلهيك طولا أن تستعد للأجل قبل أن يأتيك الخطر تالله لقد مات من مات في هوى أكله وشربه ولعبه فاجأته المنية وأصابته البلية في ساعة لا يحب أن يلاقي الله عز وجل فيها فاغتنم لنفسك وقت اللحظات الآن ما دمت في عمر الحياة ما دمت في زمن المهلة الآن أن تتوب إلى الله وأن تنيب إليه لا تنظر إلى ذنوبك أبدا ولكن انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته ومغفرته جل شأنه فإن الله سبحانه وتعالى يقول في أرجى آيات في كتابه: قل يا عبادي قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالله الله التوبة التوبة والأوبة الأوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة رجوعا إلى الله وفرارا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فلا يلهيك الأمل لا يلهيك الأمل وطوله. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب ومن جميع المعاصي والذنوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا خالصا ورزقا طيبا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن لنا الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز الهداية للصوتيات والمرئيات، هاتف 476-82-43 وهاتف 474-97-22، صندوق بريد 60710 الرياض 11555. وللتواصل مع الشيخ عبر البريد الإلكتروني ssaa559@hotmail.com. تم هذا العمل في استديو مؤسسة أنس بالإنتاج والتوزيع الفني، مهندس الصوت تركي المقلب. وعظم سلطانك فلك الحمد، الحمد لله الذي ذلت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الشدائد الصلاب، الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله إذا رضي، الحمد لله بعد الرضا. سبحان من تسبح له السماوات بأكنافها، سبحان من تسبح له الأرض بما فيها، سبحان من تسبح له الجبال بأصدائها، سبحان من تسبح له النجوم بأبراجها، سبحان من تسبح له البحار بأمواجها، سبحان من تسبح له الطيور بأوكارها، سبحان من تسبح له الحيتان بلغاتها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك الحمد، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الملك القدوس، الحمد لله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لا إله إلا الله، كلما قمنا كلما قعدنا كلما رقدنا. لا إله إلا الله، فوق كل شيء، فوق كل شيء، ظاهرة على كل شيء. لا إله إلا الله، رحيق قلوبنا ونور نفوسنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم إلهنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إلهنا، لو وقفنا الليلة كلها، بل واليوم كله، بل والشهر كله، بل والسنة كلها، بل حياتنا كلها، نثني عليك ما بلغنا عشرا عشرا من عشار ما تستحق، من الثناء عليه. اللهم فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم يا رحيم يا رحمن، اجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان. إلهنا أنت أودعت في أسرارك، أنت أودعت في أسرارك، وأنزلت في كتابك، وأمرت بصيامه، ورغبت بقيامه. اللهم فاجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت له ذنوبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ذنوبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ذنوبه وأعظمت له درجته. اللهم يا رحمن، إن لم تتقبل منا الصيام والقيام فيا لخسارتنا، ويا لضلالنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا النصب والتعب. إلهنا ما أدينا شيئا من عبادتك، ولكننا نرجو رحمتك يا رحيم يا جواد يا كريم. إلهنا غارت النجوم وادت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. غفار الذنوب، ستار العيوب، علام الغيوب، وفي نهاية هذا الشهر اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، واقل عنا عثراتنا. إلهنا رفعنا صكوكنا إليك، مساكينك ببابك وقوف، فقراؤك ببابك وقوف. إلهنا طرقنا بابك، ولذنا بجنابك يا ذا الملك. لا إله إلا أنت يا رب، إن رددتنا فمن ذا يجيبنا، وإن لم تستجب لنا فمن ذا يعطينا. كيف ندعوك وقد عصيناك، وكيف لا ندعوك وقد عرفناك. إلهنا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا يضرك وأعطنا ما لا ينقصك إلهنا لو علمنا لو علمنا لو علمنا أن ثمة غيرك من ينظر إلينا ويسمع دعانا لم تلأت قلوبنا خوفا ورعبا وهلعا ولكننا يا رحمن علمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إلهنا ما ذنوبنا في رحمتك بشيء ما ذنوبنا برحمتك بشيء ما ذنوبنا في رحمتك بشيء فأدخل عظيم ذنوبنا في عظيم رحمتك يا رحمن يا ستير يا غفار الذنوب يا باعث الرفات يا باعث الرفات يا غافر الزلات إلهنا إلهنا عبيدك وقفنا في نهاية هذا الشهر نسألك عتق رقابنا نسألك عتق رقابنا من النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم فحرم أجسادنا على النار إلهنا سيدنا مولانا حبيبنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين إلهنا أحلى ما نطلبه وأجمل ما نسأله النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم الجميل إلهنا ورحيمنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إلهنا احشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في روضات الجنات ندعوك وقد علمنا أن أعمالنا لا تصل إلى الجنة أبدا لكننا علمنا أنها برحمتك تصل إلى الفردوس فاجعلنا من أهل الفردوس ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا نعوذ بك اللهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعطنا نورا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، يا جليل يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ادفعها عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فنسألك أن تمد في عمره على طاعتك وأن تسعده وأن تريح قلبه وأن تشرح صدره وأن تفتح باب رزقك له. ومن كان منهم ميتا فنسألك اللهم أن تسكنه الفردوس، نسألك اللهم له الفردوس. اللهم ارض عنه، اللهم أحل عليه رضوانك واذهب عنه غضبك وسخطك. إله الحق، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من حرمته الذرية بحكمتك فارزقه الذرية بحكمتك ورحمتك. اللهم يا من رزق زكريا بعدما دعاه رزقه يحيى، ويا من رزق إبراهيم بعدما كبر سنه ورق عظمه. اللهم إن يكن منا عقيم فنسألك اللهم أن تمن عليه برزق من عندك، أنت أرحم منا به، أنت أجود منا به. اللهم فاجعل آخر ليلة من رمضان سبب رحمة من رحماتك تفيض بها عليه. اللهم إن يكن منا شاب قد حيل بينه وبين الزواج نسألك اللهم أن تيسر له أموره وأن تكشف عنه كروبه. اللهم وإن يكن منا نايم لم توفق بزوج أن توفقها بالزوج الصالح، نسألك اللهم أن توفقها بالزوج الصالح وأن تكفيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف همنا وهم المهمومين، واقض الدين عنا والمدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن يكن منا أحد أصيب بعين أو بسحر أو بجان فنسألك اللهم أن تفك عنه عاجلا غير عاجل. اللهم اكفنا شر السحرة الذين انتشروا، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا، يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة. اللهم اكفنا شر العين والسحر، اللهم اهلك السحرة، اللهم اقتل السحرة، اللهم ارح البلاد والعباد منهم، اللهم إن شرهم قد عظم وشرهم قد كبر، فنسألك اللهم أن تقصمهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدرنا. اللهم صل وسلم على نبيك محمد. موعد.